بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني أكثر من مين؟ أكثر من اللي أنفقوا. ضرب الله مثلا في ما خلق الله كيف يعطي أكثر. الله خالق الأرض وخالق الحبة اللي بنزرعها الأول وخالق كل شيء وخالق جوارحك اللي بتشتغل وعقلها اللي بيضبط. والمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وده بنشوفها احنا هي، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شوف العود القمح أول ما يطلع بيخلف كم عود في ريح من الجدر كده، وكل عود من دول بيجيب الايه السنابل. فبيقول إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي الحبة ب700 حبة، يبقى خالقها يعمل ايه؟ ده مخلوق لله يفعل هذا قدامنا كده، لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يا سلام، والرسول يدعوكم لتؤمنوا، مش بالله، تؤمنوا بربكم، الرب الذي خلق والرب الذي ربى والرب الذي خلق لك قبل أن يوجدك ورباك وأنت لا تستطيع أن تبين حركة حياتك، وأدخل في قلب الأب والأم عاطفة تتحمل متاعبك كلها الى ان تبلغ. الرب اللي عمل كده ما يصحش انك انت يعني تشوفه عمل كده ازاي، تؤمن بيه على الاقل، تؤمن بانه عمل. وما لكم ليه اللي منعكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرسول بيدعوكم مش عشان تؤمنوا بيه، لا تؤمنوا بالرب. الرب عطاء والاله تكليف، فقبل أن يكلفك سبك تربع في الكون إلى أن بلغت، ونفسي تعب أم تحملك 9 أشهر وحركتها بحساب ومش عارف إيه بحساب وما لا، كل دير سبك لحد ما بلغت تربع في الكون. هذا هو عطاء الرب. عطاء الألوهية جاء بعد البلوغ، يعني لم يكلفها إلا بعد أن استويت وأصبحت قادرا على أن. يبقى إذا عطاء الرب يجب أن يكون حيثية لقبول تكليف الإله، وخاصة إذا كان تكليف الإله لا فيما ينفع الإله، ولكن تكليف الإله فيما ينفعك، وإلا هو هيستفيد منك إيه؟ ده هو بكل صفات الكمال أوجدك، وبكل صفات الكمال أوجد لك قبل أن توجد. يبقى هو عايز منك إيه؟ وما لكم قلنا إزاي مش عايزين تؤمنوا بالرب ده، الرب اللي عمل لكم ده، ده أنت في حياتك لما يجي واحد يستأجرك بس عشان تعمل له حاجة وبيديك نفقة بتاع مش عارف، شوف أمر بتمشي وتعمل على الصعب كذا ويعمل كذا. الله، طب انت يعني بتنفذها في ذاتك، يوم لازم تنفذها في مين؟ تنفذها مع الرب. وما لكم لا تؤمنون بالله، ايه اللي حيشكم من الإيمان؟ وهناك في أول سورة البقرة يقول كيف تكفرون بالله. أنا عايز أعرفكم ازاي انتوا بتكفروا بالله، ايه اللي عقلكم ده اللي بيقولوكوا اكفروا بالله؟ ازاي تكفروا بالله؟ يعني اكيد دي حاجه العقل ما يستشيرهاش. نعم. وما لكم، ايه اللي حدث لكم؟ ايه اللي اصابكم؟ وما لكم لا تؤمنون بالله، خلاص، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. مش كان الامام منك تطوع ده فيها الرسول بيجي يقول لك امن بالله ويذكركم مش عارف ايه، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم. اخذ من اللي اخذ منه؟ انت تقول انا اخذت على فلان عهد، اخذت عليه ميثاق، او اخذت عليه كمبيالة، او مظالي فيك مش عارف ايه، حجة. اخذ ميثاقكم امتى؟ قد اخذ ميثاقكم 3 حاجات، في اخذ من قبل ادم، وهو ان الله مسعى على ظهر ادم واخرج ذريته وهي في صلبه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فأنا بقول لكم على الأخذ المزق قبل أن توجد لكم نفس أمارة بالسوق، أدم يساكل على الكل. بعدين أقول لك إزاي أكل بقى ذرية آدم دي؟ ربنا خدها كده على إيده. الإنسان الحي منا زي ما قلنا زمان هو من ميكروب من أبيه، والبويضة بتاعت أمه ملهاش شغل إنما حاضنة للميكروب اللي هي النطفة والمنية. وقال أبويا أخذ من أبوه برضه كان ميكروب برضه من حي، يبقى أنا خدت ميكروب من أبويا وميكروبه حي، لأنه لو ميت ما يجيبنيش. وأبويا خد من جده، لو ميت ما يجيش. سلسلها بقى لحد ما تروح لحد آدم. الله، يبقى إذا آدم مطمور في ظهره كل النسل إلى أن تقوم الساعة. وضربنا مثل عشان نقربه، قلنا إيه مثل إيه؟ سنتيمتر واحد مكعب من مادة حمراء، خدناها وحطناها في زجاجة ورجينا الزجاجة. إن خدت أي قطرة يبقى فيها مندي ولا ما فيهاش؟ طب خدت اللي في الزجاجة ده وحطته في برميل، يبقى برضو لما تاخد قطرة من البرميل يبقى فيه ولا لا؟ الميتها في بحر وقعدت ترج البحر يبقى فيه ولا لا؟ إذن فنحن فينا كل واحد منا فيه ذرة من آدم لم يطرأ عليها عدم، لم يطرأ. ولذلك دي بقى يبقى ده اسم الفطرة بقى. ولذلك لما تيجي واحد يعمل عصر يزهق من العصر بعدين يبقى ضميره يأنبه. طب ضميره بيأنبه ليه؟ لأهي نزغة إيمان الفطرة بقى بتاع زمان، الذرة اللي مخلوقة اللي هي فيه من آدم هي اللي بت إيه؟ هي اللي بتقول. ولذلك ضميره استيقظ. ضميره استيقظ يعني إيه؟ كان نايم. وكان نايم ليه؟ من غفلة الدنيا اللي عاملة راه. وبعدين يندم يوم يئب فيه، يوم يرجع ثاني النفس اللوامة. النفس أدي الميثاق الأول. طب أخذ ميثاقكم، أي أخذ الميثاق على أنبيائكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. يبقى إذا مطلوب من كل رسول إنه يقول يا من آمنتم به وأنا عجبتكم وكويسين وأنا بكده كويس وكويس، أنا بنصحكم إن هيجي رسول ثاني. فإذا جاء رسول اوعوا تتعصبوا وتقول ده جاي يهدم اللي ده، أنا هو اللي جاي متمم ليا. فكان على كل رسول أن إيه يعني لازم عيسى يقول للقوم، ولازم موسى يقول للقوم. ولذلك فسقت عند اليهود، ولذلك ايوه كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولذلك كانوا يقولوا للكافرين ايه اللي بيعودوا الاصنام، اصل زمان نبي ياتي ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. طب لما جه عملوا ايه؟ كفروا به. كفروا به. الله، ليه؟ لأن ابتدى حينزع منهم الرئاسة، يبقى السلطة الزمنية تدخلت. قبل ما كان تيجي كان هو كويس وحنؤمن به ونقتلكم ونعمل، ولما جه بالفعل هياخد منهم السلطة. ما ياخد منهم السلطة عايزين يدافعوا عن نفسهم بقى. لكن لو أنهم أخذوها من جانب الله، قالوا ما هو رسولنا قايل لنا إن حيجي نبي أمنوا به ومش عارف إيه وانصروه وعذروه واعملوا فيه اللي بتعملوا. كان لما يجي الرسول ما يبقاش فيه لبن من اهل الكتاب، يبقى اللبن موجود من الكافرين اللي بيعبدوا الاصنام، يبقوا هم كلهم الاذان كلها ايه متكاتفه على المعنى الحق، مش هم يبقى بينهم بعض. لان كلهم يبقى بينهم من بعض خلاف ويكرهوا ان يجي نبي بعد نبي، نقوم نقول له لا انت عايز تشجع الكفر. لان لما يشوفوا الاتباع الاديان عمالين مختلفين ويا بعض يقول لك هم متفقين ويا بعض، طب يتفقوا الاول وجايين يخلوهم احنا، طب يتفقوا هم الاول. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، يأخذ ميثاق الخلق بذر آدم وأخذ ميثاق النبيين يقولوا لأممهم إن إيه إن في نبي جاي وقعت عندهم يتمم. ولذلك مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل القوم البنو، وانا ايه فيه لبنه ناقصه في الجدار، انا هذه اللبنه. وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات. احنا قلنا الايات تاتي بشكل ثلاثه، ايات كونيه، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته دي. خلاص كده. والآيات الكونية هي دليل الرسل على وجود الحق. الآيات الكونية دليل مين؟ دليل الرسل على وجود الإيه؟ على وجوب الإيمان بالإيه؟ بالحق. فالحق يقول أنا بعثت لكم رسل بآيات واضحة، آيات واضحة تدل على أن الرب الذي بعث لكم رسول ليهديكم إلى منهج الحق هو اللي خلق لكم الحاجات العجيبة اللي انتم شايفينها دي، وما دام هو اللي خلق لكم الحاجات العجيبة دي كان يصح أنكم تسمعوا الايه؟ تسمعوا للرسول وتأمنوا بالله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. بينات الإخوة، يبقى الآيات إما آيات كونية ودي تلفت الناس إلى الوجود الأعلى. طب أدي واحدة، والوجود الاعلى يرسل رسول يديله ايات معجزات علشان ايه؟ محدش يقدر يعملها ولا انا اللي عملتها، ربنا اللي عملها لي. يبقى اثبتنا الوجود الاعلى بالايات الكونيه، واثبتنا الرسول بالايات الكونيه المعجزات اللي ادها لها. ثم جاء الرسول بايات هي ايات القران تحمل الاحكام التي تنظم حركه الحياه بما يوصل الى غايه سعيده. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، آيات كونية بوجود الإله الواجب الأعلى، وآيات تبين صدق الرسول، وآيات فيها الأحكام المطلوبة. ثلاث أنواع من الآيات. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الظلمات احنا نعرف انها الظلمة عدم النور. الظلمة ملهاش كيان لوحدها، بل الظلمة تيجي سلبية من ما فيش نور. يبقى الظلمة عدم الايه؟ يبقى الاصل في الاشياء تبقى بينة لازم يكون فيها نور. ليه النور؟ قال لك لان سبق قلنا ان النور جاي علشان ايه؟ ماديا عشان يخلي الانسان في طريقه لا يتعثر باقوى منه ولا بأضعف منه. إن كان بأقوى هيتحطم، وإن كان بأضعف منه يحطم. يبقى النور هو اللي إيه؟ هو اللي بين. بس دي نور الماديات، وفيه نور من القيم بقى اللي هي إيه؟ جاءكم من الله نور وكتاب من يهدي به الله. يبقى فيه إيه؟ اللي هي بقول نور على إيه؟ نور على نور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في حاجة اسمها الرأفة وفي حاجة اسمها الرحمة. الرأفة بأن نزيل آلام وشقاء، والرحمة أن نزيد عطاء وإحسان، أو الرأفة أن تنزع منه الداء، والرحمة أن تصونه من أن يجيئه داء. نعم. ولذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة، يعني اللي أصابته غفلة وبقى فيه يعني حاجة داء من الفساد بننزل القرآن عشان يجرجره ويمسح عنه الداء، ورحمة ما يجيش له داء لما يمشي منهج. احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا ولله المثل الأعلى. الرجل الذي اخترع أي آلة من الصناعات اللي احنا بنستخدمها دي، خلي التلفزيون، التلفزيون اللي اخترعه دي هل اخترع آلة كده وقالنا ألف وتنفع في ايه؟ ولا قبل ما يخترعه حط الغاية منه؟ يبقى الذي يحدد غاية المحدث من صنع المحدث، ومن الذي صنعنا؟ الله. يبقى هو اللي يحط لنا النهاية. النهاية انني عيشتك في اسباب عشت به، لكن انا عايز تتقن هذه الاسباب وتعملها على هدى عشان انا حنقلك لحاجة تانية مفات اسباب قالك. انت عشان تاكل بتحبس وترمي البذرة وتسقي وتعرق ومش عارف ايه، ده انا هاخدك من دين احسنتيه هاخدك الى دار لا تتعب فيها ولا تعمل اي قاعد تنبل في الاخره. ولا تعمل اي حاجة، بمجرد ما يطرق على بالك الشيء تجده قدامك. طب بالسمة دي مدام عمل لنا الحكاية دي ما نشرحش لها ليه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وبعد ذلك قال ايه باب الجزئية بتاعت باب استقاء الحياة، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله، بقى قبل الايمان وما لكم، وقبل الانفاق اللي هو استبقاء الحياة، وما لكم ليه الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. وانت شفت واحد كده لما ساب ماله اللي فلح ايه؟ قال لك لمالك اثنين وياك شركاء، بقيتوا ثلاثه، انت والحوادث وانت والوارث. يعني يبقى عنده مال، تيجي حاسه تاخد شويه من ماله، ويجي الوارث ياخد الباقي. يقول له يا صاحب المال ما تكونش اخذت نصيب من الباقيين، خد انت اخر حاجه، تاخدها امتى تخليها هناك، ما تسيبش الحدث تاخد والوارث ياخد وبعدين انت تطلع كده. الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اهديت له شاة، فجي اخر النهار وسأل عنها، فقالت له ستنا عائشة، النبي كان عليه الصلاة والسلام يحب لحم الكتف، لانه لحم مش جواليس كده وقطعة عاملة زي الكاوتش كده، حاجة رقيقة قوي على الكتف كده، فكان النبي بيحب لحم الكتف. فعائشة لما جت تتصدق بالشاة حشت للنبي حتة من لحم الكتف، فقال لها ماذا فعلت لعائشة بالنا؟ قالت له كلها ذهب إلا كتفها. يعني كلها ذهب يعني صدقت به، وسيب لك إيه؟ قال لها عدل العبارة، كلها بقي إلا كتفها. ليه؟ لأن ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى عايز يحببنا في إيه؟ عايز يحببنا. دخل واحد على الإمام علي كرم الله وجهه، بقول له يا إمام أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له جوابك ليس عندي، وإنما جوابك عندك أنت. قال له كيف يكون عندي؟ قال له إذا دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية، فلأيهما تبش؟ فإن كنت تبش لمن جاء بالهدية تبقى أنت من أهل الدنيا، وإن كنت تبش من اللي هياخد منك عطية تبقى أنت من أهل الآخرة. ولا تسألنيش أنت، اسأل إيه؟ اسأل إيه؟ اسأل نفسك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لك فئة ثانية، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. نعم صحيح يا سيدي. طب ده وارث هو الله، يعني المال خلاك تنتفع به، وبعدين بعد ما تموت ما تخدتش حاجة وياك في الكفن، كما نزلت من بطن أمك مالكش جيب هتطلع منها برضو مالكش جيب. خلاص احنا الوارثين، ونوزعه بقى على كيف، وبعدين ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فوعة الحشر فيه، ما تقولش انت تقول لا ده الحق وده الحق. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، اوعى تتغير فيه. طيب وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الفتح اللي هو صلح الحديبية، مش الفتح بتاع مكة بس، لأن فتح مكة ما جاءت إلا نتيجة لصلح الحديبية. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لم يكن فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. ليه؟ قال لك لأن قريش كانت بتهاجم محمد وعمال الدهب خط الصوف. صلح الحديبيه جعل قريش تعترف بمحمد وتعاهده فتاخذ منه وتعطيه. يا سلام. يبقى اذن وخلوه يهفو الى نشر الدعوه في الجزيره بعد المعاهده اللي عملوها في الحديبيه، فرغ لمين؟ من قريش ومن عداوته، وابتدى يعمل من ايه؟ وبدأ كل يوم الارض تنقص من الكفار وتيجي للمؤمنين، تيجي من المؤمنين. يبقى اللي انفق قبل الفتح انفق وهم قله وعدوهم كثره، وهم بلا عدد وعدوهم له عدد. فاللي انفق وهم ضعاف مش زي اللي انفق بعد ما الفتح جه بقى وفوق ومش عارف ايه وبتاع، بده يديله مزيه لانه انفق في وقت هم ضعاف فيما فيش عندهم حاجه. انما اللي انفق بعد الفتح ما هو اطمن على ان الدنيا بقت ايه؟ بقت وياهم وخلاص مش عارف ايه. ولذلك سيدنا ابو بكر مش قال في الحنين ايه؟ لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قله. ابو بكر بيقول ايه؟ الصديق. يوم ربنا قال له حتى انت يا ابو بكر؟ طب خلاص لازم تنهزم. ويوم حنين اقرا كده، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولكن انتوا صعبتوا على ربنا، بس اداكوا الم ما اداكوش بر ولا بتاع، اداكوا الم بس فوقكم. يبقى اللي انفق من قبل الفتح عمال بيعمل، لو لم يكن واثقا ان ما ينفقه وهم قله وعدوهم له كثره وعنده عدد وبتاع، لو لم يكن واثقا ان له عند ربنا حاجه ما كانش يعمل. الشهيد اللي مات وقدم حياته قربان كده، لو لم يكن واثقا انه بالشهاده هيروح لخير مما ترك ما كانش يعمل. فاللي بينفق قبل الفتح يبقى ايه؟ له اجر مضاعف. ولكن كل وعد الله الحسنى برضه، اللي انفق بعد الفتح برضه يبقى له برضه جزاء، بس له كان شيء ثاني خالص. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ولكن الله لم يهدم الناس اللي بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك اللي كانوا ينفقوا بعد الفتح ولا أضعف في العهد الأول يقول لك كفانا الحسنى من الله، كفانا الحسنى من الله والله بما تعملون خبير. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى جعل استبقاء الحياة للعاجز عن حركة الحياة ركن في الإسلام، جعل فيه ركن اللي هو الزكاة. الزكاة دي لما عمل ربنا ركن في الإسلام، لو أنت بصيت إلى الواقع وكنت حسيب وعمل أدوات استطلاع واستقراء تقوم تعرف، خد قطاعا في الكون زي قرية، قريتك مثلا ولا مركزك ولا معلومة، وبعد ذلك تلتفت تلاقي الناس ربنا أعطاهم من الغنى ما يسع فقراءهم جميعا ويعيشوا زيهم. فإن رأيت ذلك يبقى فيه خلل من حاجتين اثنين، يا اللي واجب ده يا اللي عمل فقير بقى محتال. ولذلك تبص تلاقي عجب، واحد باشا قاعد في مكان وبعدين مبسوط وهيصة وعاجب والناس بتحترم، يقوم تيجي له فكرة كده يقول لك لا أنا قاعد فيه، قاعد في طنطا أنا عايز أروح اسكندرية، أنا عايز أروح بورسعيد، أنا رايح الحتة الفلانية، ونبى به المكان وعايز ينقل وشو. اعلم ان دي جايه ليه؟ التقليبه دي جايه من الاعلى، لان ما له بقى زائد عن حاجه الفقير، رايح لحته حاجه الفقير عايزه هذا المال. واحنا نقول يا اخوان ايه سير الدنيا ليه دي وراح؟ ما انتش عارفين، لان الحق سبحانه وتعالى بيده ايه؟ زمام الكل. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قاعد عايش كده كويس يقول لا بس روح الحته ده احسن. ليه؟ لان ميزانيه الفقير هنا بقى المال بتاعك انت كتير على البزياده اللي عندهم، وانت تنقل لحته الفقير بتاعها كتب ابو عمال كده يوضب لخلقه. نعم. يقوم يجي يقول انا عملت زكاه ضروريه، لكن مش هي دي كل حاجه، في حاجه تانيه اسمها الايه؟ الاحسان. يدخل في مقام الاحسان. يعني ايه؟ يعني ربنا عمل 2.5% هو يعملها 5 يعملها 10. وذلك احنا قلنا في سورة الزاريات ان المتقين في جنات وعيون. طب وليه الحكاية دي؟ اخذين ما اتاهم ربهم اي جزاء، انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولذلك دي قال إيه؟ وفي أموالهم دي حق ولم يكن معلوم، لأن دخل في مقام الإحسان. هيخلي 5% مش 2.5، خلوهم 10، خلوهم 20، لكن في صورة السائل وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم. يبقى في حق معلوم وفي حق مش مع إيه؟ مش حق مش معلوم. الحق سبحانه وتعالى اللي دخل في مقام الإحسان بقى ده يقول لك ده فرق، ده ألزم نفسه بفوق ما فرضت عليه، يبقى لازم أديله فوق الجزاء اللي فرضته، يبقى ياخد بقى خصوصية أيضا في الإيه؟ خصوصية في الإيه؟ في الجزاء. وبعد ذلك يقول بلاش يا سيدي تصدق، أنت أديت مثلا حق الزكاة ما تضلش بقى وما تديش أكتر، اعملها قرض، بس قرض حسن، قرض حسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما حسن القرض؟ يبقى قرض حسن يعني ايه؟ له شروط. الشرط الاول ان يكون المال مكسوب من حلال، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب، وان لا يكون من خبيث ما تملك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ويكون محبوب لك، ويطعمون الطعام على ايه؟ حبه. ايه حب الطعام ده؟ قال لك تعالى الواحد شبعان ما يحبش الطعام ولا يجي على باله، تبقى ان شاء الله يكون كلها وعيش وجبنه وبعدين يجيله ديك رومي ولا لا. يبقى معنى على حبه يعني ما فيش غيره وبدك انت تاكله، اللي هو يؤثرون على انفسهم ولو كان أدوى. أيضا إنك أنت ما تمنش بعدها، أن تتصدق في خفاء عشان ما تحرجش الآخذ، لأنه أبعد من الرياء. طب لو كان بيعطي عن الرياء هو اللي خاب، إنما المعطى استفاد ولا لا؟ استفاد. أنت اللي خاب يبقى انت اللي ضيعت عليك الفايد، انما استفاد. ولذلك بيقول لك ده بيعطي عن يقولوا له يعني. طب ما هو الفقير اللي خد استفاد ولا ما استفادش، وهو اللي خسر ولا ما خسرش؟ هو ذنبه على جنبه، والى لقاء اخر ان شاء الله.